بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا أيها الإخوة في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي أمرنا الله عز وجل بالتأسي بنبينا فيها وباتباع هديه، ووعدنا بالفلاح والفوز لمن تمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. ودروسنا في هذا الوقت من هذا الدرس هي استكمال لما توقف عنده المصنف، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، فإنه كان قد توقف عند أحداث الهجرة من مكة إلى المدينة، وكأنه اختصر رحمه الله فلم يتعرض إلى الأحداث التي كانت بعد الهجرة، فنستوفي هذه الأحداث. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا أيضا إلى المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام، ثم بعد ذلك نسخت المواردة وبقيت هذه الأخوة بينهم وبين من بعدهم ممن كان هو على هذا الدين العظيم، دين النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث العظيمة التي كانت في السنة الأولى من الهجرة موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عهدا بينه وبين اليهود فيما بينهم من الحقوق، وكان هذا العهد عقده النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وكانوا ثلاثة قبائل، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وقد جاء في هذه المعاهدة وأن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومن ظلم أو أثم منهم فإنه لا يوتغ إلا نفسه، بمعنى لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن بينهم النصر على من دهم المدينة، أن من دهم يثرب، وأن من خرج آمن ومن قعد بالمدينة آمن إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن برى واتقى. هذه هي المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود. وهذه الصيغة ذكرها جمع من المؤرخين ومن أصحاب السير، وإن كان في إسنادها ما فيه إلا أنها بمجموعها تدل عليها الروايات. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام طرفا من هذه المعاهدة في كتابه غريب الحديث. يستفاد من هذه الحادثة جواز موادعة أهل الكتاب وغيرهم من غير المسلمين عندما يكون المسلمون في ضعف أو ليس لهم قدرة على الجهاد، وهذه المعاهدة فيها رد على بعض الجهلة الآن في هذه العصور الذين يشنعون على ولاة الأمر ويجهلون الأحكام الشرعية ويظنون المعاهدات التي تعقد بين المسلمين وبين غيرهم أن هذا من موالاة غير المسلمين وأن هذا من التخلي عن الإسلام، فإن هذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود في المدينة وعاهد في السنة السابعة قريش في صلح الحديبية كما هو معروف، وهذا مما دلت عليه عموم الأدلة، ولكن هذا يستدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهد اليهود، ثم بعد ذلك لما خفروا بهذا العهد ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم إلى خيبر، ثم أجلاهم بعد ذلك من خيبر كما هو معلوم. في هذه السنة فرض الجهاد كما ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في السيرة، قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر ورمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه وتعالى قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضدهم الله عز وجل بالمؤمنين أنزل الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في خوف شديد من أن يداهموا في المدينة، حتى جاء في بعض كتب السير أنهم لا ينامون إلا وأسلحتهم بجانبهم خوفا من هؤلاء الذين يتربصون بهم من أعدائهم، ولا يأمنون أيضا غدر اليهود. فأذن الله لهم بالجهاد، فكانت المغازي والسرايا التي بدأت في هذه السنة المبكرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول هذه المغازي والبعوث غزوة الأبواء، وهذه هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج غازيا في صفر واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، قال ابن هشام قال ابن إسحاق: حتى بلغ والدان. والدان هي قرية في الجنوب الشرقي من القرية المعروفة الآن بمستورة، وتبعد عن المدينة نحو من 250 كيلو، ووقعت بها هذه المعركة التي تسمى بالأبواء، ومن المؤرخين من يسميها وقعة والدان. هذه الغزوة سميت بالأبواء لأن الأبواء أيضا منطقة قريبة من والدان، ومر معنا أن الأبواء هي المكان الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم عند قفولها من المدينة راجعة إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا معها عند وفاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة وهو يريد قريشا، وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة فوادعته بنو ضمرة، وهذا أيضا حلف عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل قتال في هذه الغزوة. قال البخاري قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. وهذا ذكره البخاري معلقاً عن ابن إسحاق، وروى الشيخان عن ابن إسحاق قال: كنت جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19 غزوة. 19 غزوة. قيل له: كم غزوت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت لقتادة فقال: العشير. وعلى هذه الرواية أن غزوة العشيرة كانت قبل الأبواء، والذي عليه أكثر المؤرخين أن الأبواء كانت قبل ذلك. الشاهد والفائدة من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة في كم؟ في مدة 10 سنين. وهذا يعني أنه في السنة يغزو مرتين، كل 6 أشهر يغزو. وهذا دليل عظم الجهاد الذي جاهده النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة دين الله تبارك وتعالى، فجزاه الله عنا وعن أصحابه خيرا. ثم كان البعث الثاني وهو بعث عبيد بن الحارث بن المطلب. قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيد بن الحارث فيما بلغني أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين. وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة. على هذه الرواية أنه بعث عبيد بن الحارث بن المطلب قبل أن يصل إلى المدينة وهو في الأبواء. وقال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيد بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ بهم ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، وقيل المرة وقيل المرة، روايات في اسم هذه الثنية، وهي بالقرب من رابغ، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام هو سهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب كما ذكر هذا ابن هشام، قال: وبعث في مقامه ذلك حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيس. أرسلهم لتتبع عير قريش في هذه الناحية، لأنهم كانوا يأخذون الساحل، في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. يعني أنه عقد مجدي بن عمرو الجهني الصلح بينهم، وكان محالفا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكان محالفا لقريش، فقبلوا بهذا الصلح. ثم كانت بعد ذلك غزوة بواط. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. الغزوة الأولى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، ثم غزا غزوة بواط. وأما السرايا فبعث عبيد بن الحارث وبعث حمزة، فيكون مجموع الغزوات غزوتان وسريتان في هذه السنة. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان بن مضعون. قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ورضوى جبل معروف الآن في قريبا من ينبع، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الأول وبعض جمادى الأولى. ثم كانت بعد ذلك غزوة العشيرة، ثم كانت بعد ذلك غزوة العشيرة وقيل العسير، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في جمادى الأولى حتى بلغها، أي بلغ العشيرة وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ثلاث غزوات وسريتان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولم يحصل قتال في كل هذه الغزوات ولا في هذه السرايا، وكأن هذه السرايا والغزوات هي مقدمة لغزوة بدر الكبرى التي سنعرض تفاصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. في بداية السنة الثانية فرضت الزكاة، واختلف في فرض الزكاة اختلافا كبيرا، ولكن الراجح والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية، قيل في آخر رمضان وقيل في بداية شوال فرضت الزكاة وشرع الله عز وجل لهذه الأمة، وأما الصلاة كانت فرضت قبل ذلك، ولكن من أحداث هذه السنة أن الصلاة كانت تصلى ركعتين الظهر والعصر، ثم زيدت صلاة الحضر إلى 4 ركعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. الشاهد والفوائد التي تؤخذ من هذه السيرة العطرة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل تبليغ هذا الدين، وكانت هذه الغزوات المقصود بها كما يقال في مفهوم الحروب الآن هي حرب اقتصادية لقريش، واعتراض هذه القوافل التي تأتي من مكة إلى الشام فيعترضونها في الطريق حتى يضعفوهم اقتصاديا، وهذا الدليل على جواز مقاتلة المشركين المحاربين كقريش ولو كانوا آمنين، وإنه لا يلزم إنذارهم لأنهم أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وعادوه عداء عظيما، بل جاء في بعض كتب السير أنهم طلبوا من عبد الله بن أبي بن سلول أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهددوه بالقتال، فتجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان معه من المنافقين، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريش لم تكد لكم ككيدكم لأنفسكم، تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناء عمومتكم، فرجعوا عن هذا الأمر وكفى الله المؤمنين القتال، ولم يحصل بحمد الله قتال في المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنافقين وبينه وبين اليهود، أما المنافقون فكان يسالمهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل وما كان ينقب عن قلوبهم، وأما اليهود فعاهدهم على الدفاع عن المدينة وأن يحسن إليهم وأن يحسنوا إليه، فلما خفروا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كما سيأتي أجلاهم عن المدينة وقتل من قتل منهم، ثم أجلاهم إلى خيبر، ثم بعد ذلك أجلاهم في السنة 7 عن خيبر، وأمر أن لا يبقى في هذه الجزيرة دينان، وأمر بإجلاء كل غير المسلمين من هذه الجزيرة. نسأل الله أن يحفظ هذه الجزيرة وهذه البلاد وأن يحفظ بلدان المسلمين من كيد الكائدين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.